الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، بعتذر لأول مرة من فترة طويلة عن غياب الأسبوع اللي فات، وربنا يجمعنا دائما على الخير رب العالمين، ويحفظنا وإياكم، ويبلغنا شهر رمضان، ويعتق رقابنا جميعا من النار. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت وضع المصري، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، والأستاذ ياسر الهواري، والحاجة سعد عفر، وبنتنا الغالية براءة، والأستاذ مدحت عمار، والدكتور محسن المسيري، والحاج رأفت شاهين، والأستاذ محمد عبد الغني، والأستاذ عمرو حسن شبيب، والحاج فوزية صديق الحداد، والأستاذ عمرو علي محمود، والأستاذ شريف سيد حبيب، والأخت هناء محمد السيد، والأخت سمية أحمد عوض، والأستاذ صلاح الدين عبد السلام وابنته مها، ووالد الأستاذ محمد مدني، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي الحاجة سيدة متولي شاهين، والدة الشيخ محمد حسين يعقوب، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة الأستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، والحاج نعيم فارس، والأستاذ إيهاب الطهري، ووالدة الدكتور أسامة عبد العظيم، والحاج سيد عبد العزيز، والحاج إبراهيم إمبابي إبراهيم، والحاجة سعاد أم رشدي خليفة، والحاج محمود حنفي، وحمل الأستاذ حمدي السيد، والأخت عايدة عبد الباقي، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. تعالوا نكمل حبايبي مسيرتنا في رحلة إلى الدهر الآخرة. الموضوع أكيد موضوع جليل جدا ومهم جدا وخطير جدا في هذه الآونة بالذات. بجد محتاجين فعلا ان احنا نجدد الإيمان في قلوبنا، محتاجين فعلا ان احنا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة تجديد البيعة طبعا، يعني عشان برضو من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بشكر بنتنا الغالية حنين او حنين، عمرها 11 سنة، قالت لبست الحجاب يا عم الشيخ محمود، جزاكم الله خير يا حنين. والأخت ولاء بتقول لبست النقاب، ربنا يبارك فيها. والأخت زينب بتقول جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست الحجاب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ويجعل كل بنات المسلمين بيجددوا البيعة مع حبيبهم وتاج راسهم وشفيعهم ورسولهم وأسوتهم وقدوتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان كده بقول محتاجين فعلا ان احنا نجدد الايمان في قلوبنا، محتاجين ان احنا نجتهد اكتر واكتر ونقرب من ربنا اكتر واكتر عشان ربنا يكرمنا في زمن الفتن العجيب اللي احنا عايشين فيه ده. محتاجين ان احنا ننجو، محتاجين سفينة النجاة في خضم الفتن وبحار الفتن اللي احنا عايشين فيها. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض مشاهد اهل الايمان، وقلنا ان اول من يكسى يوم القيامة سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، ثم يكسى النبي بعده صلى الله عليه وسلم حلة من الجنة لا تقوم لها الدنيا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وشفنا اللي طالع بقى من ضمن المشاهد الجميله، شفنا اللي طالع من القبر. يعني انت احنا قلنا طالعين من القبور كده، ففجاه بتبص يمينك كده لقيت واحد طالع بيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ايه حكايه الراجل دوت؟ الراجل ده كان راجل طيب جدا، راح يحج وهو في الحج مات. فلما مات يبعث يوم القيامه ملبيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا المشهد الثاني، شفنا أصحاب الأنوار، شفنا واحد أو ناس مجموعة طبعا كبيرة جدا طالعين ما شاء الله الأنوار بتحيط بهم من كل جانب، أنوار من فوق ومن يمين ومن يسار ومن قدام ومن وراء ومن كل حتة، هم كلهم على بعضهم كده نور بفضل الله سبحانه وتعالى. مين دولة يا جماعة؟ دول أهل صلاة الفجر والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا جماعة الخير، صلاة الفجر، صلاة الفجر اللي كتير من الناس بكل أسف مقصرين في حق صلاة الفجر، وبيصلوا كل الصلاة في المسجد إلا الفجر بالذات، يقول لك ما أقدرش. تقدر إن شاء الله وربنا هيكرمك، وكفاية إنك تسمع كلام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول من صلى البردين دخل الجنة. ده من أسباب دخول الجنة إنك تحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، ومش هنهمل بقية الصلوات لكن ربنا يكرمك. ركز قوي على صلاة الفجر وصلاة العصر والعشاء معهم كمان، لأن احنا قلنا حديث النبي عليه السلام بشر المشائين في الظلم اللي هي العشاء وإيه والفجر أو سبحان الله بالنور التام يوم القيامة. والتانين من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فذكرنا بعض المشاهد الجميلة ديت، وذكرنا ان واحد هيجي يوم القيامة يلاقي سحابة مخصوص فوق دماغه، يعني عايزين نسميها كده مجازا سحابة ملاكي فوق دماغ هذا الرجل. السحابة ديت مين دوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ده راجل دفع صدقة وأخفاها وأخلص النية لله، يجي يوم القيامة يلاقي ما شاء الله سحابة مخصوص في يوم ما فيش أصلا ظل إلا تحت إيه؟ ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لكن دوت في ظل مخصوص محطوط له هو في أرض المحشر، يعني هو واقف لسبب أنه يتحاسب إلى غير ذلك، لكن سبحان الله بسبب الصدقة هيكون يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة. واحد تاني بقى مش سحب واحدة سحبتين، دول مين؟ ده أهل القرآن. أهل القرآن تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، يعملوا له سحبتين فوق دماغه حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون كمقدار ميل. من ضمن المشاهد برضو اللي ذكرناها إن واحد طالع لا يبدو عليه أي شيء من الخوف ولا الفزع. ده مين دوت؟ ده الشهيد، ده الشهيد اللي النبي عليه السلام أخبر إن هو لا يفزع يوم القيامة أبدا، يخرج ما شاء الله كأنه خارج من بيته كأنه رايح بيته، مش خايف من أي حاجة ولا عنده أي شيء من الفزع ولا الخوف بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين الدماء بتنزف منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ما شاء الله. مين دوت؟ ده الشهيد في سبيل الله. وشفنا واحد تاني عنقه طويلة جدا ومقامه عالي جدا، ده مين ده؟ ده المؤذن المحتسب اللي عمل كده ابتغاء مرضات الله، ربنا يكرمه يوم القيامة يأتي وعنقه طويلة وتبقى علامة من علامات ان الرجل ده كان مؤذن وكان بيحتسب الأذان وكانش بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. وهنشوف ناس تانيين ألوانهم كالثلج وريحهم زي المسك، ده مين دولت؟ دول أهل صلاة الجمعة اللي بيحافظوا على صلاة الجمعة وما شاء الله بيروحوا قبل ما الإمام يطلع. وانتوا عارفين أن يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من غسل يوم الجمعة واغتسل خبالك وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل أو أجر سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. ما شاء الله، إيه الأجر العظيم ده؟ يعني لو حضرتك مشيت 2000 خطوة من بيتك لحد المسجد، كان على بعد محطة أتوبيس، وانت مشيت 2000 خطوة وانت في اليوم دوت اغتسلت وبكرت وخرجت بدري كده بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيت على رجليك المسافة ديت ورحت لحد المسجد وقربت من الإمام وقعدت تستمع ولم تلغو ولم تفعل أي شيء، لا قعدت تلعب في ساعتك ولا قعدت تلعب في الحصى ولا قعدت تتكلم اللي جنبك ولا قعدت تسلم على الناس وازيك يا حاج فلان وازاي اخبارك وازاي الاولاد والكلام ده كله، قعدت تسمع فقط بفضل الله يتكتب لك بكل خطوه اجر عمل سنه كامله باجر صيامها وقيامها. شوف 2000 سنه يتكتبوا لك في مشوار واحد، قد ايه احنا بنفرط في خير كبير جدا. حد فكر في الحديث ده قبل كده؟ حد فكر يعمل الموضوع ده؟ ايه المشكله؟ صلاة الجمعة الساعة كام؟ الساعة 1:50. طب ما أنا أقوم الساعة 11 أغتسل واروح أتمشى في ربع ساعة، قول هوصل 11:30 همسك المصحف أقرأ سورة الكهف، فيبقى يتعمل لي يتوجد لي نور بفضل الله فيما بيني وبين البيت العتيق أو فيما بيني وبين السماء الدنيا، ما شاء الله يتوجد لي نور جميل ما شاء الله بسبب قراءة سورة الكهف. وبعدين قعدت أذكر ربنا وأستغفر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت المفروض أن أنت تصلي على النبي في أي وقت، لكن في يوم الجمعة بالذات يتأكد المسألة أن أنت تصلي وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما يطلع الإمام. طلع الإمام ما شاء الله، أغلقت المصحف أو جلست بقى خلصت استمع إلى الخطبة وكنت قريبا من الإمام، قعدت تستمع إلى الخطبة وقمت صليت ورا الإمام وخلصت وروحت بيتك، الله أكبر، أبشر الألفين خطوة دولت اتكتبوا لك عبادة 2000 سنة. إيه رأيكم؟ مشروع حلو؟ تيجوا نتفق مع بعض النهاردة الاثنين، والله العظيم يوم الاثنين الجاي إن شاء الله أدعي لكل واحد عمل الموضوع ده، تيجوا نتفق مع بعض الحتة دي. يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله نقوم الساعة 11 كده، 10:30 11، نغتسل ونمشي كده، ما نمشي هنركب عربية، هنتخلى عن العربية في اليوم ده. الدنيا حر يا شيخ محمود، مش مشكلة، لله سبحانه وتعالى، إيه المشكلة؟ ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، وبعدين الأجر على قدر النصب والتعب. وتمشى، كلنا هنتمشى يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، واتفقنا، وأوعى حد ينسى، واللي سمعني واللي شايفني يذكر اي حد تاني ما يكونش شايفني. انا عارف دلوقتي في ناس دلوقتي قاعده بتتفرج على كاس العالم، فربنا يبارك فيكم يا رب، يا رب اكرم كل اللي قاعدين قدامنا دلوقتي وسايبين كاس العالم، اكرمهم يا ربي في الليله دي، ان اعتق رقابهم من النار واجمعني بيهم يا رب في الفردوس الاعلى. كل اللي اثروا ان هم يشوفوا درس الدين عن ان هم يشوفوا كاس العالم، يا رب اكرمهم يا رب، اكرمهم يا رب. هي الفرج على متوشه زي كده قد تكون متعه، لكن المتعه الاكبر ان انت تكون قريب من ربنا، ان انت تكون موصول بالله، ان انت تكون بتسمع كلام رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اتفقنا يا جماعه بالله عليكم، اوعى حد ينقض العهد. يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هنتمشى ونروح المسجد 11:30 بالكثير 12، نقرا سوره الكهف، نستغفر، نصلي على النبي، نجلس ما حدش يتكلم مع حد، نقعد كده نستمع الى الخطبه، ما نلغوش، ما نتكلمش، ما نقعدش نلقي سلامات كده اثناء الخطبه لحد ما تخلص الخطبه، ونصلي خلف الامام. الف الف مليون مبروك. ولو حبيت تعد الخطوات اللي انت خدتها من بيتك لمسجدك، كم خطوه؟ كانوا 200 ولا 300؟ طب هتمشى شويه زياده، طب خليهم 500، طب انا هروح المسجد وبعدين هلف من حواليه كده عشان اوصله من مكان ابعد شويه عشان الخطوات تكتر، ولا اقول لك ضيق الخطوات؟ انا عملتها مره قمت ماشي للمسجد، وبدل ما اوسع الخطوات رحت مضيقها، بقيت امشي كده بالراحه، واخد بالك، زي السلحفاه يعني. فبقيت كل ما اعد الخطوات لقيتها كترت ما شاء الله، كانوا حوالي مثلا قول حوالي 700 800 خطوه على ما اذكر. فتبشر تخيل بقى يتكتب لك عباده 800 سنه بفعل حديث واحد. شفت قد ايه في خير كبير قوي؟ وان شاء الله هعمل لكم برضو سلسله قريبه عن حاجات كتيره قوي، وفي خيرات كتيره قوي في ديننا وجميله جدا جدا احنا للاسف بنفرط فيها، رغم ان هي مش هتكلفنا حاجه ومش هتتعبنا في حاجه. تعالوا نكمل المشاهد. وقلنا ان في واحد هتلاقيه يوم القيامه طالع من قبره كده ساجد، ده مات ايه؟ ده مات ساجد لله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل قلنا في الحلقه بقى اللي جايه اللي هي ديت، قلنا في المقابل في ناس كانت احوالهم صعبه جدا وسيئه جدا جدا. تعالوا نشوف الاحوال ديت، مش عشان نيأس حد من رحمه ربنا، لكن عشان احنا نفسنا نحذر ان احنا نقع في اللي هم وقعوا فيه. ربنا يا رب يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى. واحنا طالعين من قبورنا يا جماعه وطالعين على ارض المحشر، شفنا منظر غريب قوي. شفنا واحد ولقيناه حوالينا كده طالع من القبر زي المصروع، بيقف شويه ويقع على وشه ويتقلب شويه ويقوم ويمشي خطوة ويقع ويتكفي ويجيله عملية صرع كده ورعشة ويترمي. ده مين الراجل ده؟ الراجل ده كان عنده حالة شلل؟ لا، ما هو خلاص بقى ما فيش أمراض في الوقت ده، احنا كله طالع سليم كده عشان يقف يشوف كل حاجة واضحة وعشان يحاسب. الراجل ده كان بياكل ربا، كان آكل ربا، ولما طلع بالمنظر ده. ربنا بيقول على المنظر ده، بيقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإحنا لما اتكلمنا عن عذاب القبر، ربنا يا رب يجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة، قولوا أمين. لما اتكلمنا عن عذاب القبر قلنا من أسباب عذاب القبر آكل الربا، وشفنا مشهد أكلة الربا بيتعذبوا إزاي في قبرهم، والحديث في البخاري عن سمرة، عن جابر بن سمرة. لما قلنا يا جماعة، لما قلنا إن الراجل دوت اللي هو بيأكل الربا بيسبح في نهر من الدم، لأنه ياما أكل دماء الناس، دماء المسلمين، فكان بيسبح في نهر من الدم. وواحد وقف له على الشط ومجمع حجارة كبيرة قوي، وكل ما الراجل ده قرب له يروح رامي له حجر يترمي في بقه فيقوم راجع تاني يسبح، وبعدين يسبح في نهر الدم ويرجع له تاني يرميه بالحجر التاني، ويظل هكذا منذ دخوله القبر وإلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة خلاص مفيش نهر دم، يطلع راجل ده كالمصروع يفضل يتخبط يمين وشمال ويقع على وشه ويقوم تاني ويتخبط ويقع، ده آكل الربا. ترى بعد ما نعرف المشهد دهوت ان اكل الربا يطلع يوم القيامه زي المصروع، لانه كان مصروع في الدنيا على الفلوس، لانه كان مصروع في الدنيا على لا يمنع الفكه، عايز يشوف انهي بنك ربا وبيدي فلوس اكتر، وفاكر ان هي دي البركه، مع ان البركه اتنزعت يوم ما اتعامل بالربا، ويوم ما حط فلوسه في بنك ربوي وقال لك يا عم حطها على ظهر عالم واطلع منها سالم، مش هتطلع منها سالم، لان انت ما دمت انت عالم عارف ان الانسان دوت ما بيتقيش ربنا، وان الانسان ده لما افتى الفتوى ديت كان مجرد ان هو يعني بيفتي الفتوى دي لانه مجرد موظف، راجل بياكل بدينه، راجل بياكل من وراء هذا الدين. فلما افتى الفتوى ديت، انا لا اقصد شخصا بعيني لكن اقصد اي انسان بيفتى هذه الفتوى، وفي الغالب لا يفتي بهذه الفتاوى الا الموظفين اللي شغال بدينه موظف، فبيفتي ان الربا حلال وان مع ان يا جماعه والكلام ده والله ما هو تشدد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الزنا وذكر الـ يعني ذنوب كتير قوي من الكبائر وذكر حاجات كتير قوي، لكن لما جه عند الربا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الذنب الوحيد والكبيره الوحيده اللي ربنا قال عنها فاذنوا بحرب. مين فينا يقدر على حرب الله؟ مين فينا يقدر على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فده الذنب الوحيد يا جماعة. فاللي فلوسه ببنك ربوي نصحت ليك شيلها من البنك الربوي وتخلص من الفايدة وحطها في بنك إسلامي، وما تحطهاش في بنك بيقول أنا فرع إسلامي، يعني ما بقاش في بنك ربوي وفتح محلين جنبها ويقول لك فرع المعاملات الإسلامية، لأنه في النهاية أبو قرش بيتحط على أبو قرشين، فالربا بيتحط على الحلال وكله بيتقلب على بعضه والدنيا بتبقى يعني مش متظبطة. إنما عايز أقول بنك يكون إسلامي. هتقول لي بس ما فيش بنك إسلامي خالص، أنا معاك ما فيش بنك إسلامي 100%، لكن في بنك إسلامي بنسبة 70-80%، جميل قوي. بيبقى في بنك بيتعامل معك في المعاملة بتاعتك المادية في الإيداعات والكلام ده كله بيتعامل معاملة إسلامية فعلا، لكن في القروض بيتعامل معاملات ربوية، اتعامل معاه في المسائل اللي إيه خاصة بالإيداع والسحب وخلاص، وما تاخدش منه قروض، يعني ده من باب أخف الضررين. واللي أجمل من ده كله نشغل فلوس وتخلي عندك خزنة، طب هتسرق خليهم في بنك إسلامي. المهم إن احنا ناخد بالنا إن آكل الربا بيحصل له الموقف ده، فجأة بنبص حوالينا لقينا مشهد تاني عجيب جدا، لقينا واحد يا جماعة أعمى وطالع، والراجل ده كان مفتح في الدنيا، بس كان مفتح زيادة على اللزوم، كان مفتح على كل معصية، كان مفتح على أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، كان مفتح عينيه على كل حرام وعمره ما قفل عينيه أبدا. فالراجل ده يوم القيامة بعث أعمى مش شايف قدامه، ماشي عمال يتخبط يمين شمال ويقع ويترزع هنا ويتخبط هنا ويتعور هنا. إيه الراجل ده؟ ده الراجل ده اللي ربنا قال عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. المعيشة الضنكة مش إنه يعيش فقير بس، ده ممكن يبقى مليونير، لكن هو شايف نفسه فقير وشايف إن الدنيا دي كلها حلاجيم والدنيا نايمة وهو ما بيشبعش، والقناعة كنز لا يفنى، هو ما بيقتنعش بأي حاجة، وهو حاسس مهما ربنا اداه هو مش شايف لربنا عليه فضل أبدا، ومهما ربنا أغناه هو شايف إنه فقير وشايف إنه أقل من غيره، لأنه ما بيبصش للي أقل منه بيبص للأعلى منه، مع إن نصيحة النبي انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه عسى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دي وصية حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالراجل ده كان عايش في معيشة ضنك، والضنك أشد من الفقر، إن أنت تبقى ممكن تكون غني لكن حاسس بالضنك. لكن الضنك برضو فسره النبي كما عند ابن ماجه بسند صحيح، فسره تفسير آخر بأن المعيشة الضنك دي عذاب القبر، يبقى ضنك في الدنيا وضنك في القبر ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لي، يعني هو السؤال اللي احنا عايزين نسأله هو الراجل نفسه هيسأله، قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك، الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا كتاب وسنة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي بيعرض عن ذكر ربنا، اللي بيقول أنا ما يهمنيش شرع ربنا، اللي بيقول أنا مش مقتنع بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبكل أسف يعني أنا عايز أقول يا جماعة، من يومين تقريبا والله الذي لا إله غيره شيء يضمي القلب، بفتح على إحدى القنوات الفضائية لقيت عاملين المناظرات مش عايز اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه، المناظرات البائسه اللي بيعملوها، يجيبوا واحد راجل مش عارف من اهل السنه وواحد تاني مبتدع ويعملوا لقاء ما بين الاثنين وخناقات بقى ومشاكل وشتائم وقذائف، وبعدين يقول لك وطب وداخل معانا مداخله من المفكر الاسلامي الكبير فلان الفلاني، وانا ما اعرفش المفكر ده طلع امتى، ويقول لك المفكر الاسلامي المعروف، والله اول مره اسمع الاسماء دي، وتفاجئ بواحد دماغه ما شاء الله الله اكبر يعني ثلاث اربع ضربين وربع الاخير بيشاور عقله، وعمال بيقول لك سنه ايه ومش سنه ايه وما فيش حاجه اسمها سنه وهو القران وبس، وهو وعمال ينكر سنه النبي عليه السلام، والناس ديت النبي اخبر عنهم الا يوشك ان يكون هناك رجل، الا يوشك ان ياتي رجل شبعان ريان متكئ على اريكته يقول ما كان في كتاب الله فاتوا به وما كان في غير كتاب الله فلا تاتوا به، او فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام اخبر قال الا اني اوتيت القران ومثله معه، وبعدين بيستدل بايه عجيبه جدا بيقولوا ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل لم يتعهد، عشان تعرفوا تردوا يا جماعة، لم يتعهد إلا بحفظ القرآن، هما بيقولوا كده والكلام ده غلط، ربنا تعهد بحفظ القرآن وبحفظ السنة، إيه الدليل على الكلام ده؟ بكل أسف هما لما بيجيبوا اللقاءات ديت دايما بيتعمدوا أن يجيبوا واحد ضعيف جدا علميا ويجيبوا قدامه واحد مبتدع وعنده حجة وبيتكلم، لا ده عارف يرد على ده ولا ده عارف يرد على ده، وفي النهاية كمان المشكله في ايه بقى، ان هم حتى لو الرجل ابتدى يكون عنده حجه انه يتكلم بيمنعوه من الكلام، يعني بيخلوا التاني يشوش عليه او يعملوا مداخلات. يا ريت يا جماعه نصيحه لاي داعيه في العالم كله في العالم الاسلامي الا يقبل مثل هذه المهاترات، ما ينفعش يا جماعه الداعيه يتدنى بدعوته، انا لما يجي النهارده يتعرض عليا الشيخ محمود عايزينك في مناظره مع واحد مبتدع على الهوى، انا ارفض هذا الكلام، لان مثل هذه المناظرات والجلسات اللي زي كده يا جماعه ما بنخرجش منها بخير، احنا بنمرض قلوب الناس وبنشتتهم وبنتعب المسلمين وبنتعب قلوبهم، والناس تقول هو فين الحق لما الناس واقفه عماله تتخانق مع بعض على الهوى، وده يشتم في ده وده يسب في ده وده يقول مش عارف ايه وده ينكر السنه، طب نصدق مين؟ احنا كده بنشوش على الناس. فعايزين نقول للقائمين على القنوات اللي بيعملوا البرامج اللي زي كده اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في ديانه الناس يا جماعه، الاسلام امانه في اعناقنا، وحرام ان احنا نتلاعب بالناس مثل هذا التلاعب، لان ده دين يا جماعه وهنتسال عنه يوم القيامه، وفي يوم والله هنقف فيه بين ايدين ربنا وهيسالنا عن كل صغيره وكبيره، مش عشان افرح انا ان اطلع على شاشه ويندفع لي قرشين ثلاثه عشان اطلع اعمل برنامج زي كده قدام اي واحد واحاول اتكلم كلام يرضي سين وعين وصاد، لكن ما يرضيش ربنا، وفي النهايه بضيع ديانه الناس، بشتتهم، بدمر حياتهم، فنتقي ربنا في الناس ونتقي ربنا في المسلمين ولا نقبل مثل هذه المهاترات. برامج زي كده الكل يرفضها، عايز واحد مبتدئ يطلع يتكلم يتكلم براحته، احنا مش هنقدر نمنع القنوات ان تطلع ناس مبتدئين يتكلموا، لكن احنا نرد عليهم من قنواتنا المحترمة ونرد ردود محترمة برضو ونرد ردود علمية، ولا نتعرض لحد لا بالسب ولا بالقصف، ده مش اخلاقنا ولا دي يعني ولا دي عادتنا ولا ولا ولا دي اخلاق المسلمين ابدا، احنا بنرد على الناس ردود علمية محترمة، لكن ان احنا نخلي الاسلام بالصوره المشوهه ديت، واحد طالع يشتم والتاني مش عارف يعمل ايه والتالت عمال يرد والتالت عمال مش عارف يقدح في سنه النبي، خلاص الدين بقى لعبه، اي حد يتكلم، اي واحد دماغه كده قعد لعبه العصافير في دماغه فجاه طلع بقى مفكر اسلامي، المفكرين دول طلعوا امتى؟ وتربوا على ايد مين؟ وتعلموا فين؟ وقروا ايه وسمعوا ايه وتعلموا ايه عشان يبقى واحد يقول لك المفكر الاسلامي، وتقعد تبص على المفكر الاسلامي ده كل التفكير بتاعه الاسلامي ضد الاسلام، يعني عمال يقول لك الناس اللي طالعين دولت في القنوات دول كل المشايخ دول كلهم بلا استثناء ناس ارهابيين ومتطرفين، والناس ديت جم بدين مبتدع ودين جديد، والناس ديت مكفرين المجتمع، حد فيكم سمع حد في قنوات المحترمه ديت بيكفر حد؟ حد فيكم سمعنا واحنا بنقول مره فلان كافر وفلان فاسق وفلان وفلان؟ مين في الدنيا سمع مننا الكلام ده؟ هو بيجيب الكلام ده منين؟ وبيقولوا الكلام ده فين؟ ومحدش سمع الكلام ده، لكن سبحان الله ان اسال الله عز وجل ربنا يهدي يا رب هؤلاء الناس، لان فعلا بيفتنوا الناس في دينها، ربنا يحفظنا يحفظكم. فتلاقي واحد يوم القيامه اعمى وقد كان في الدنيا بصيره، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، رحت انكرت السنه. تعالوا بس نرجع الحته الجميله اللي كنا بنقولها، بنقول ان هم بيقولوا ان ربنا تعهد بحفظ القران ولم يتعهد بحفظ السنه، اقول لك لا، ده ربنا تعهد بحفظ القران والسنه. ايه الدليل؟ خدي الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك. ربنا قال ايه؟ ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميل؟ آية تانية ربنا بيقول للنبي عليه السلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أظن الآية واضحة، وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. واضح يا جماعة؟ هقول الآية تاني، وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى إذن الذكر هنا قرآن وسنة. ربنا تعهد بحفظ القرآن إن محدش يقدر يلعب في ألفاظ القرآن، خد بالك، محدش يقدر غير حرف، لكن يقدر يلعب في معاني القرآن، وده اللي بيعمله كتير من الناس. بدل ما يتلعب في لفظ القرآن، لفظ القرآن لا يمكن حد يقدر يلعب فيه، حدش يقدر يغير آية، حدش يقدر يزود حرف أو ينقص حرف، خلاص المسألة دي فرغة منها. لكن هم يعملوا إيه؟ يقول لك التفسير العصري للقرآن الكريم، ويبتدي يلوي عنق الآية ويفسرها على مزاجه، ويتكلم كلام جديد خالص، ويقول ويقول. واخد بالك؟ السنة بقى ربنا تعهد بحفظها من خلال إن ربنا قيد لهذه السنة رجال أجلاء أفاضل على مدى العصور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. ربنا قيد ناس جهابذة أفاضل نقحوا السنة، وكان من آخر هؤلاء الرجال، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينور له قبره، وأن يوسع له قبره، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين، شيخنا الحبيب شيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، كان آخر هؤلاء الرجال الذين نقحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش أي داعية ولا عالم على وجه الأرض إلا وهو يستفيد من كتب الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أنا عن نفسي ما في كتاب عملته في حياتي أكتر من 150 كتاب إلا وكان للشيخ الألباني بصمة في كل كتبه من خلال تخريج الأحاديث كلها من الكتب التي خرجها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ربنا يجعل كل دوت في ميزان حسناته، وأنا واحد من ضمن آلاف الدعاء كل دول استفادوا من الشيخ الألباني، والأمة كلها استفادت من هذا الرجل العظيم العظيم. يبقى إذن إيه؟ يبقى رجل كان مفتح ويجي يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خد بالك، يبقى كان مفتح ويأتي يوم القيامة أعمى لأنه أعرض عن ذكر الله، وواحد تاني كان في الدنيا مبتلى بأنه كان أعمى فيأتي يوم القيامة مبصرا بفضل الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنشوف مشهد تاني عجيب جدا من ضمن المشاهد اللي طالعة من القبر. واحد يا جماعة طالع، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، الفم الجوف بتاعه طالع منه نار، مش من الفم وبس، من الفم والأنف والأذن، تخيل، من كل الأماكن، ومن عينيه طالع من كل الأماكن دي نار. إيه ده؟ مين دوت؟ حضرتك متخيل المنظر ده؟ واحد طالع وجسمه كله بيطلع نار، الفم طالع نار والعين طالع نار والفم والأنف والودان كل دي مطلع نار، وفوق ده كله في أطفال بيجروا وراه وهو بيهرب منهم، وهم بيدفعوه وبيشدوه وهو بيجري منهم. ده مين ده يا جماعة؟ ده آكل أموال اليتامى. قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال أحد الأئمة يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، يعني من فمه ومن مسامعه وأنفه وعينه، كل من رآه يعلم أنه آكل مال اليتيم. سبحانك يا ربي. أذكر قصة عجيبة جدا، قصة يعني سبحانك يا ربي، يعني حاجة عجيبة. امرأة علوية، علوية يعني إيه؟ يعني من نسل سيدنا علي بن أبي طالب. هذه المرأة كان جوزها رجل غني، وكانت عايشة هي وبناتها مع جوزها، جوزها مات، فلما توفي هذا الرجل فضلت عايشة مع بناتها في المكان دوت لحد ما نفدت كل الأموال. لما نفدت الأموال يعني خشيت من إن هي يعني يشمت بها الناس ويبتدوا يلسنوا عليها ويتكلموا عليها، فخرجت من هذه البلد إلى بلدة أخرى ومعاش فلوس. بناتها جاعوا فدخلتهم مسجد وقالت لهم يعني اصبروا أروح أشوف لكم أكل واجي. فلقت شيخ مسلم جاي على رأس مجموعة من الناس، فدخلت وقالت له أنا امرأة علوية وكذا وكذا وظروفي، وحكت له الظروف يعني. وأريد منك طعاما لبناتي هذه الليلة. أنا مش عايزة يعني مش ما قلتلوش مثلا اديني 20,000 ولا 50,000، بتقول الطعام بناتي هذه الليلة. قال: وما الذي يدريني أنك امرأة علوية شريفة مسلمة؟ أقيم عندي البينة. قالت: من ما أستطيع، يعني معايا بطاقة شخصية ولا أحد في هذه البلدة يعرفني. فانصرف عنها، فوجدت رجلا مجوسيا جاء ومعه وفد، فراحت مكلمة رجل المجوسي. خدوا بالكم بقى إيه، وما تستعجلوش على القصة دي. فلقت رجل المجوسي فكلمته، قالت له: أنا امرأة علوية مسلمة شريفة وبناتي في المسجد وعايزة بس طعام الليلة، مش عايزة أكتر من كده. قال لها: انتظري. فراح البيت وراح بعت لها زوجته وقال لها: هات الست ديت هي وبناتها. فجابت الست ديت هي وبناتها وخدتهم على البيت. راحوا البيت، فتحت لهم الحمام فاغتسلنا وجابت لهم لبس جديد نضيف من عندها لبسته، وقعدوا معاها في غرفتها ومدون أن يطلع عليها أي أحد من الرجال، وجلست المرأة تتكلم معه إلى غير ذلك. في الليلة ديت بات الشيخ المسلم اللي هو رفض أنه يساعدها، فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت. خذوا بالكم يا حبايبي، ركزوا معايا بقى في المعنى ده، كأن القيامة قد قامت والنبي صلى الله عليه وسلم ووشه طبعا أجمل من القمر، وقد رفع لواء الحمد، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقف وبجواره قصر جميل جدا. فالرجل ده اقترب من النبي، الرجل ده اللي هو الشيخ المسلم، فقال له: يا رسول الله، لمن هذا القصر؟ فقال: لرجل مسلم موحد. رجل مسلم وموحد. قال له: أنا يا رسول الله، أنا مسلم وموحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندي البينة أنك مسلم موحد. قال: يا رسول الله، لا أحد يعرفني، وكيف أقيم عندك البينة؟ قال: وكيف كانت المرأة المسلمة تقيم عندك البينة أنها مسلمة شريفة؟ القصر ليس لك. الرجل قام من النوم مفزوع، كل ده في المنام، قام من النوم مفزوع جدا، فرح جاري قعد يسأل أهل البلد: فين المرأة العلوية المسلمة ديت هي وبناتها؟ قالوا له: ده راحت بيت هذا الرجل المجوسي. راح الرجل وخبط على الباب، فطلع له الرجل المجوسي ده، فقال له: لو سمحت تعطيني المرأة العلوية المسلمة هي وبناتها، وسأعطيك 4,000 درهم. 4,000 درهم هدية ليك، بس بشرط تديني هذه المرأة وبناتها. فقال: لا والله ما أستطيع. قال له: لماذا؟ قال: لأن القصر الذي رأيته أنت في منامك الليلة هو لي، فقد رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في منامي، وقد قال لي: القصر لك ولأهل بيتك، فوالله ما بتنا في هذه الليلة التي مضت إلا وقد أسلمت أنا وأهل بيتي وأولادي على يد تلك المرأة الشريفة المسلمة، فالحمد لله الذي يسر لي هذا الدين العظيم، فالقصر لي وليس لك. فرجع الرجل متأسفا على هذا الموقف العجيب. موقف تاني جميل، أن رجل بيقول: أسرفت على نفسي في الذنوب والمعاصي كثيرا، وفي يوم من الأيام قابلت طفل يتيم، فخدت البيت وخليته دخل اغتسل وجبت له لبس جديد وأكلته وشربته وقعد عندي كم يوم كده ومشي. فبيقول: فربنا أكرمني واهتديت بسبب هذا الطفل، وبقيت أصلي ويعني بقيت قريب جدا من ربنا. بعد فترة بيقول: لقيت نفسي نايم في المنام كده، فرأيت كأن القيامة قد قامت، وإذا بالحق جل وعلا يأمر ملائكته أن يأخذوني إلى نار جهنم، فهم واخديني وأنا رايح على النار، وإذا بذلك الطفل اليتيم اللي أنا أكرمته ده يعترض الملائكة، قال: خلوا عنه يا ملائكة الرحمن، خلوا عنه. فقالوا: إنا لم نؤمر بذلك. قال: فانتظروا. فذهب إلى ربه جل وعلا واستأذن الله عز وجل في أن يشفع لي، فأمره الله عز وجل أن يأخذ بيدي وأن يدخل بي الجنة. قال: ومنذ تلك الرؤية وأنا لا أقصر أبدا في إكرام اليتامى. فتخيل بقى، واحد مش بيكرم اليتامى ولا بيسيبهم في حالهم، لا ده بياكل مال اليتامى. ويا ما ناس كلت مال اليتامى، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. بقى بدل ما نكرم طفل يتيم وطفل يتيمة، أو على الأقل نسيبهم في حالهم ونسيب اللي يكرمهم يكرمهم، إحنا اللي ناكل مال اليتامى. حاجة يعني فعلا بئيسة، ربنا يعفونا وعافيكم يا رب العالمين، فيكون الجزاء يوم القيامة أن يأتي يوم القيامة والنار طلع من فمه ومن مسامعه ومن عينه ومن أنفه جزاء له على ما فعل مع هؤلاء اليتامى. مشهد تاني غريب جدا، واحد طلع من القبر وهو ماسك كاس خمر. كاس خمر وهو طلع من القبر، ليه؟ لأنه مات وهو بنفس المشهد دوت، مات وهو أصلا بيشرب الخمر، وهو بيشربها طلعت روحه فمات، ومن مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. عايزك تتخيل المشاهد دي عشان تحذر من أنت تقع في أي حاجة من الحاجات اللي بذكرها ديت، وده من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. مشهد تاني عجيب جدا، رجل خارج من القبر وجسمه كله عمال بيسيل دماء، وهو ماسك في رقبة واحد تاني، والرجل ده ايه قصته؟ الرجل ده اتقتل في الدنيا، فماسك في رقبة اللي قتله ورايح بيه لحد ما وصل لعرش الرحمن وقال له يا رب سل هذا فيما قتلني، اسأله يا رب هو قتلني ليه؟ الرجل ده قتلني ظلم. وده درس لإخواننا في بعض الأماكن، وعلى وجه الخصوص بوجه رسالة لإخواني وأحبابي من أهل الصعيد، أهل صعيد مصر، هؤلاء الرجال الأفاضل. عايز أقول يا جماعة، يا ريت عادة الأخذ بالثأر دي تنتهي، لأن شوف المشهد العجيب يا جماعة، الوحيد اللي من حقه أنه هو يقيم مثل هذه الحدود الحاكم المسلم أو من ينوب عن الحاكم المسلم، إنما عشان أنا لما فلان قتل واحد من عندي أو من قتل واحد من عنده تبقى المسألة بقى أخذ بالطار، أنا أقتل وهو يقتل، أنا أقتل وهو يقتل، مش هنخلص، بل ممكن العيلتين يخلصوا بسبب الأخذ بالثأر. يا جماعة ياريت كل هذه الأمور تنتهي حفاظا على دماء المسلمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. هذا الرجل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا المشهد كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، ناصية هذا الرجل ورأسه بيده المقتول واخده كده، وأوداجه تشخب دما أو تشخب دما، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. محدش يوم القيامة هيعدي إلا لما لازم يدفع اللي عليه ولازم ياخد اللي ليه، وكل واحد هياخد حقه، كل واحد هياخد حقه تماما، عشان في ناس فكرة إن المسألة سايبة، أظلم دوت واضرب دوت وأعمل محضر في دوت وأذي دوت وأخلص على دوت وأكيد لدوت وأدبر مؤامرة لدوت، كل دوت مش هيعدي كده. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ مفيش حاجة يا جماعة بتعدي كده بسهولة، كل حاجة هنتسئل عنها، والمولى عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وحبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج لكن عنده مشكلة، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، المسألة مش هتعدي، هيجي يوم القيامة فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مشهد تاني عجيب جدا جدا، واحد خارج من القبر يا جماعة الوجه أسود، الوجه أسود. الرجل ده مين؟ خاله ده يعني واحد طالع من القبر هو أصلا مش أسود، هو أصلا أبيضاني أو أمحاوي مثلا، لكن أول ما يطلع من القبر الوش ده أسود خالص. ده مين الرجل ده؟ ده تارك الصلاة. يا شباب يلي لسه ما فكرتوش أن أنتوا تسجدوا لله سجدة واحدة سبحانه وتعالى، سبحان الله، تارك الصلاة يبعث يوم القيامة وجهه أسود، ولو حاول أنه يسجد لله سبحانه وتعالى، عايز يسجد ونفسه يسجد يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق الملك مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، والرجل ده نفسه يسجد للرحمن، فيتحول جسده إلى طبقة واحدة، إلى طبقة واحدة، يحاول يسجد فيقع على ظهره، يحاول يسجد فيقع على ظهره. قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، رفضوا ان هم يسجدوا للرحمن في الدنيا، فأبى الله ان يسجدهم له يوم القيامه. في حديث عجيب جدا رواه احمد، حسن اسناده بعض العلماء وضعفه كثير من اهل العلم، والحديث عنده ضعيف لكن اذكره استئناسا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يوم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيعلق على الحديث دوت، بيقول إيه سبب إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة دولت؟ ايه سبب ان تارك الصلاه يحشر مع قارون، مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف؟ اشمعنى الاربعه دولت؟ قال لان الانسان لما بينشغل عن صلاته، وركزوا معايا في الحته المهمه ديت، الانسان لما بينشغل عن صلاته يا جماعه بينشغل عن الصلاه بسبب اربع حاجات او حاجه من الاربعه، يا اما بسبب الملك او الوزاره او التجاره او بسبب المال. يبقى ملك، وزاره، مال، تجاره. فقال لو انشغل عن الصلاة بسبب الملك بتاعه يحشر خلف فرعون، ولو انشغل بسبب الوزارة يحشر خلف هامان، ولو انشغل بسبب المال يحشر خلف قارون، ولو انشغل بسبب التجارة يحشر خلف أبي ابن خلف. شوف قد ايه اللفتة الجميلة للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. يا شباب يعني مش معقولة ان الإنسان يسمع كل هذا الكلام، ان يوم القيامة تارك الصلاة يبعث يوم القيامة وشه أسود، يلاقي الكون ده كله لما ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يكشف عن ساقي، فالكل أهل الإيمان يسجدوا لله سبحانه وتعالى، وده نفسه يسجد فمش قادر. تخيل المشهد، واقف في أرض المحشر والناس كلها ساجدة حواليه، كله ساجد أو أغلب الناس ساجدة، وشايفهم ساجدين على الأرض، وهو بيحاول فيقع على ظهره، فيقوم تاني ويحاول فيقع على ظهره. ربنا سبحانه وتعالى رفض ان هو يسجد ليه، لان هو نفسه رفض ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى. اللي بيجمع الصلاه مع الصلاه، واللي بيأخر الصلاه عن وقتها وبيستهين بلقاء ربنا سبحانه وتعالى، لان خمس مواعيد: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محدد. لو مديرك في العمل اخوي وحبيبي قال لك قابلني بكره الساعه 10 الصبح، انا متاكد انك هتروح له من الساعه 8 او 9، صح ولا انا غلطان؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك قابلني الساعة 1 الظهر تصلي الظهر، الساعة 4 ونص تصلي العصر، الساعة كذا الساعة كذا، فبدل ما تروح الساعة 1 الظهر تروح الساعة 3 أو الساعة 4 وتقوم تصلي الظهر مع العصر والفجر مع الظهر والعشاء مع المغرب وهكذا وتجمع، فدي استهانة بالوقت إلا إذا كان لعذر، عشان برضو يكون المسألة واضحة، إلا إذا كان لعذر يا جماعة. لكن لو ما فيش عذر لازم تصلي في وقته، ولازم تصلي في المسجد في بيت ربنا. بتكلم بالنسبة للرجال، النساء ليس عليها صلاة في المسجد، إن ذهبت وكان المسألة في أمان يعني فالمسألة فبها ونعمة عين، إنما هي غير مطالبة بالصلاة في المسجد. لكن تصلي الصلاة في وقتها، أول ما تسمع الأذان تقوم تصلي السنة وتصلي الفرض، وربنا يكرمه وتاخد أجر كأنها صلت في المسجد في جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن اللي بيأخر الصلاة عن الصلاة ويجمع الصلاة مع الصلاة، المولى عز وجل بيوضح ان فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واضاعه الصلاه هنا ليس هو تركها بالكليه، ولكن جمع الصلاه الى الصلاه، فسوف يلقون غيا. سالوا ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، قال له: ما الغي؟ قال: تعوذوا بالله من الغي، فانه واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، يسير فيه صديد اهل النار، وان اوديه جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. ده اللي بيجمع صلاه مع صلاه بغير عذر، عشان ما حدش يقول احنا بنيأس حد من رحمه ربنا، انا بقول بغير عذر، يعني الانسان بيستهين بلقاء ربنا سبحانه وتعالى، والصلاه بالنسبه له مش في دماغه، انما لو في عذر فهو معذور، ما فيش مشكله، حتى لو كان معذور ان يجمع الصلوات الخمسه مع بعضها ما فيش اي مشكله لو كان في عذر حقيقي. طب واللي ما بيصلاش خالص؟ قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. سماهم مجرمين، عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم وادي سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سبحانك يا ربي، عشان هو مش بيصلي يحشر يوم القيامة في وادي مخصوص اسمه وادي سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويحشرنا إياكم في الجنة رب العالمين. مشهد تاني من المشاهد العجيبة وسمحوني وجعت قلبكم بالكلام ده، لكن أنا بقول من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تعالوا نكمل بقية المشاهد ديت، ولكن فاصل قصير. صلى على حبيبك. أولئك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يا جماعة الواحد بنحتاج نتكلم في الترغيب على طول كتير، لكن من آن لآخر لابد يكون فيه كلام عن الترهيب، ولكن برضو بشكل يكون فيه رحمة. يعني مش عايزين لما نيجي نتكلم في الترهيب إن احنا نقعد نزعق في الناس ونشخط فيهم ونتعبهم نفسيا، الناس مش ناقصة. لكن أنا عايز أقول احنا بس من باب بنحسس بس كده على المسائل دي عشان نقول يا ناس يا مسلمين حبايبنا اللي نفسنا ربنا يجمعنا بيكم في الجنة يا رب العالمين ويعدينا وخرجنا من الدنيا دي على خير يا رب العالمين. خدوا بالكم وهو حد يقع في المشاكل دي، لأن فعلا يعني فعلا في اليوم دوت يعني في ناس كتير تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. فقبل ما يتقال لنا كلا نلحق نفسنا، وقبل ما نوقع نفسنا في مشاكل علشان خاطر فلوس وعشان خاطر دنيا وعشان خاطر مناصب وعشان خاطر شهرة، ونضيع ديننا ونضيع حاجات كتيرة ونظلم الناس ونظلم بعض ونفرط في حق ربنا سبحانه وتعالى وما نتبعش سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونيجي والدنيا كلها معدية معدية، احنا راكبين قطر وكل واحد نازل محطته، وممكن تكون محطتنا كلنا قريبة خالص، ولو ما كانتش قريبة فربنا قال عن يوم القيامة انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اليوم قريب قوي، وكل ما هو آت فهو قريب، ويوم القيامة الإنسان فعلا هيندم على كل لحظة فرط فيها في حق ربنا سبحانه وتعالى. ضمن المشاهد العجيبة خمسة طالعين من القبور، والخمسة دولت كانوا عملوا نفس الجريمة مع اختلاف في تفاصيل الجريمة. واحد منهم هيطلع من قبره وحوالينه، وكلام ده كله مش تأليف من عندي، الكلام ده كله في أحاديث في البخاري ومسلم، طالع وتعبان كبير ملفوف حواليه وعمال بيعصر فيه. واحد تاني طالع وناقة أو يعني جمل يعني عمالها بتضربه برجليها وتعضه. واحد تالت طالع في مجموعة أبقار وأغنام عمالة ترفصه وتخبط فيه وتنطحه بقرونها. واحد تاني الفلوس بتاعته في الدنيا اتحمى عليها في نار جهنم وعمالة تخبط الفلوس ديت وتلزق في جبهته وفي جنبه وفي ظهره. الناس دي مين؟ الناس دي يا جماعة اللي منعوا زكاة أموالهم وحرموا الفقراء وخلوا الناس تقعد. يبقى الواحد منهم من الأغنياء دولت ممكن يكون بياكل لوحده وهو لوحده بس من غير أسرته 5-6 كيلو لحمة في الأسبوع، والفقراء اللي جنبه ما بيشوفوش اللحمة دي غير في العيد الكبير. وممكن يكون هو عايش في قصر من القصور والفقراء اللي جنبه عايشين على الكراتين، وهو لو طلع زكاة ماله وهي مبالغ بسيطة جدا 2.5% يعني يعني يعني من كل 1000 جنيه 25 جنيه، مبلغ بسيط جدا مش مكمل 8.5 كيلو لحمة، ورغم ذلك هيسعد بها فقراء ويسعد بها ناس كتيرة جدا. وياما أذكر ياما ناس فقراء كان لما نشوف حد مثلا متبرع لهم بحاجة، والله العظيم يا جماعة كانوا يفرحوا بال10 جنيه وبال5 جنيه، وفي ناس كانت تفرح باللقمة يعيش تديها له كده فيها حتة لحمة ولا حاجة ولا أي حاجة تديها له، كان يفرح ويدعي لك ويقول لك ربنا يكبر بخاطرك ويكرمك. لدرجة إن في مرة من مرات أذكر كان واحد يعني عامل نادر ومع تحفظ على موضوع النادر وكان ده كله، وكان ماشي كان بيوزع قدام عينيا عيش بفول نابت كده على ناس فقراء قاعدين في ميدان عام. وإذا بي أفاجأ وأنا كنت واقف ساعتها بشتري حاجة، فوجئت بمجموعة من الفقراء واقفين كلهم، واحد منهم بيقول له ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويسترك، دانا وكل اللي حواليا دولت من امبارح الظهر ما كناش لقمة. سبحان الله قد ايه حاجات بسيطة جدا تقدروا تدخلوا بها الفرحة على الناس. دولت بقى منعوا زكاة أموالهم. وبعدين النبي عليه السلام لما بيقول للصحابة بيقول لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي، من فيكم يحب ان فلوسه تروح للورثه هم ينتفعش بيها؟ فقالوا ليس منا أحد يا رسول الله، ما فيش حد فينا، كلنا بنحب أموالنا أكتر من إن إحنا كل الورثة. فقال فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف النقلة الكبيرة دي، ألهاكم التكاثر، ناس عمالة بتجمع فلوس ومناصب وجاه وشهرة تكاثر في كل حاجة، وفجأة حتى زرتم المقابر. فقال النبي معلقا على هذه الآية قال يقول ابن آدم مالي مالي، والحديث رواه مسلم، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. مش هو ده لقمة وهتروح، وهدمة وهتقدم وتتقطع وهتسيبها وتموت، وصدقة وهتمضي وتسبقك لربنا سبحانه وتعالى، وتبقى أنت يوم القيامة في ظل صدقتك. يا جماعة مش عايزين نبخل على الفقراء، امشوا في شوارع، في شوارع الدنيا كلها، وشوف الفقراء مرمين على الرصيف عاملين ازاي. ما تبخلش ولو بالقليل، حتى لو الراجل ده بيضحك عليك. احيانا تبقى ماشي في شوارع واشارات وتلاقي ناس واقفين، والله الغلب والفقر مقطع وشوشهم، وحتى لو ما كانش يستحق فيكفيه ظل السؤال. خلي معاك في عربيتك ولو نصاص جنيهات، ولو ارباع جنيهات، حاجه بسيطه يعني، سبق درهم 100,000 درهم، وما تردش حد نصيحه اخوك، اوعى ترد حد. وخلي الناس ديت وهي جايه لك اللي بيقول لك لله، عايز اتعشى، عايز اكل، عايز اديله، حتى لو ما كانش يستحق اديله حاجه بسيطه. خلي معاك ارباع جنيهات، حط معاك رزمه ارباع جنيهات، حطها في التابلوه، وعند كل اشاره طلع 5 6، ومش هتخسر حاجه والله، عمر ما في حاجه بتنقص، لان حبيبك مصدقه صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده واقسم بالله، قال 3 أقسم عليهن، والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، قال ما نقص مال عبد من صدقه. معاك 1000 جنيه تصدقت في اليوم ده ب10 جنيه، العشرة دي ما نقصتش، بالعكس العشرة ديت ربنا ضعفها الحسنة الواحدة ب700 حسنة إلى أضعاف كثيرة. الإنسان اللي بخل بزكاة ماله ده طالع، واحد طالع والتعبان ملفوف على ده، مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. ده هو نفس ماله، المال نفسه تحول لأفعى. وحديث فين يا جماعة؟ حديث بقى مش رواه سين وعين وصاد، ده رواه البخاري. اللي الناس طالعه النهارده وبكل اسف زي ما قلت لكم في المناظره المشؤومه اللي شفتها ديت، طالع واحد بيقدح في البخاري، مين هو البخاري ده؟ مين هو البخاري؟ وهو فعلا اصح كتاب بعد كتاب الله. ومش معنى كده ان احنا بنقارنه بكتاب الله، لا يقارن اي كتاب على وجه الارض بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ده اصح كتاب في سنه النبي عليه السلام، كتاب الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. ومكانة الإمام البخاري عالية حتى في قلوب العوام، حتى إن 2 من العوام لما بيتخانقوا مع بعض أو يزعلوا مع بعض، واحد يقول له يا أخي خلاص بقى ما تسامحني بقى، هو أنا غلطت في البخاري؟ فمن عظم شأن الإمام البخاري في قلوب حتى البسطاء عارفين مين هو الإمام البخاري. فالإمام البخاري بيروي هذا الحديث عن إمام أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله، نفس المال يمثل يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يلف حوالي يوم القيامة ثم يقول له أنا مالك أنا كنزك. الفلوس اللي بخلت بها على الفقراء تحولت إلى ثعبان يتلف حواليك. ليه هم الفقراء هياخدوا مني إيه؟ بالعكس، أنت لما بتكبر بخاطرهم بتفوز بدعاهم، والله ما تتخيلش قد إيه دعوة الفقير ربنا بيفتح بها حاجات يعني لا تتخيلها. بس هكملك الحديث ده، احكي لك قصه حلوه قوي هتعجبك، وانا عن نفسي بتاثر فيها قوي القصه ديت. يقول له انا مالك انا كنزك، ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. الفلوس اللي بخلنا بها على الفقراء تيجي يوم القيامه ثعبان يتلف حوالينا، طب وليه؟ ويفضل ملفوف يعصر في الرجل يوم القيامة حسب ما يقف بقى 10,000 سنة، 50,000 سنة، 20,000 سنة، سنة واحدة يفضل التعبان يتلف حوالين. حاجة عجيبة جدا. تعالوا نشوف القصة العجيبة ديت. كان في قرية من قرى مصر، قرية ريفية، امرأة فقيرة جدا مصابة بالسرطان في الغدد الليمفاوية ورقبتها نازلة كده، وهي ست فقيرة جدا وعندها ولدين وبنت، ولد منهم وبنت، ولد وبنت مصابين بمرض عجيب جدا، شلل رباعي، وجسمهم صغير وما بيكبرش ما بينموش ابدا، يعني كل واحد منهم جسمه نص متر. وحطاهم على الارض، هي عايشه في عشه من الصفيح، ومعمولة بالخشب، خدوا بالكم. وبعدين حط البنت ديت اللي عندها شلل رباعي على شوال، والولد على شوال، وبقي لها ابن واحد بس هو اللي سليم، وهو ده اللي بيجري كل يوم ويسعى على لقمة عيشهم، والست قاعدة في البيت. فجي واحد صديق لي شخصي أعرفه حبيبي، فبيقول لي فكنت رايح القارة دي. الأخ ده ما كانش بيخلف، كان قاعد بقاله 5 سنين ما خلفش، وكان نفسه يخلف، وكان دايما يقول لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي، وكنا دايما بندعي له. في يوم من الأيام راح القرية ديت، فقالوا له في ست فقيرة جدا ونفسنا نديها فلوس، وجمعنا لها فلوس ورافضة ما بتاخدش من أي حد ولا مليم، بالله عليك روح يمكن ترضى تاخد منك. خد الفلوس وراح لها، دخل سلم عليه: السلام عليكم يا أمي. ست كبيرة قالت له: عليكم السلام يا ابني. فقال: فدخلت ولقيت العشة ديت والله الذي لا إله غيره، بيقول ما لقيتش فيها غير قلتين ثلاثة وبوتاجاز صغير اللي هو بيتملي ده بيتعبى ده، واخد بالك، ويادوب يعني حلة كده حط فيها لقمتين عيش وحتة صفيحة حط فيها حتتين جبنة، تمام كده، وما عندهاش غير مرتبة على الأرض ويعني كرتونتين كده ولا شوالين حط عليهم ابنها وبنتها. فقال لها: أمي يعني احنا مجمعين لحاك المبلغ ده. قلت له: لا أبدا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا ابني، أنا مكسوفة منه، ده أنا من كتر الخير اللي هو مدهوني أنا مكسوفة، هقابله إزاي، أقول له إيه يا ابني، انا ما اشتكيش ربنا للخلق ابدا، انا مش عايزه حاجه. قال لها: يا امي انت ما اشتكيتيش، ده احنا اللي جايين لك من نفسنا ودي حاجه بسيطه. قالت له: والله ابدا، والله يا ابني انا مكسوفه منه. طب يا ستي بس هاتي لقمتين، هاتي فرخ، هاتي كذا، هاتي اي اكل، اعملي اي مشروع. الحمد لله يا ابني ربنا يكرمك، انا العلاج بيجيني مجانا من المستشفى، وابني بيجيب لنا كل يوم الحمد لله كيس فول على حته جبنه على لقمتين، والميه عندنا في القلل، الحمد لله يا ابني، والله ما عايزين حاجه من الدنيا. فبكى الأخ ده، فقال لها: طب ادعي لي يا أمي، أنا ما بخلفش بقالي 5 سنين. قالت له: يا ربنا يا ابني يرزقك يا رب، ويعجل لك يا رب بالذرية الصالحة. بيقول مشيت من عندها ورفضت تاخد أي مليم. وده بيفكرني بالست البسيطة اللي فعلا هي شبه الست دي اللي كان جابها الأستاذ الإعلام الناجح الأستاذ عمرو الليسي، لما جاب الست برضو اللي هي رفضت تاخد الفلوس ديت. وتأثرت جدا بالمشهد ده، والله بكيت بكاء عجيب جدا لما شفت الست ديت. سبحان الله لما عرض عليه وهي رفضت، هو قعدت تقول له: خيره عليا كتير، انا مش عايزه حاجه من الدنيا. وفي الاخر هو نفسه اخبر ان هي ماتت، الله يرحمها رحمه واسعه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الست ديت دعت للاخ دوت، بيقسم لي بالله بيقول لي: رجعت مصر، ولما رجعت بعدها بكام يوم كده زوجته قالت له: ما تيجي نروح نحلل كده ونشوف لعل وعسى. فراح يحلل فلقاها حامل بعد 5 سنين، كانت يعني كانوا وصلوا لمرحلة اليأس عياذا بالله. شوف قد ايه في ناس طيبين، وقد ايه ممكن تدخل السعادة على ناس. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولعل حضراتكم بتسألوا دلوقتي: اشمعنا الجبهة والجنب والظهر؟ اشمعنا الثلاث حتت دول بالذات؟ هم دول اللي هيكوا بيهم الإنسان اللي عمال يكنز فلوس ويجمع. الحقيقة أحيانا بسأل نفسي، يعني الإسلام ما حرمش عليك أنك تجمع المال، لكن لازم تشكر ربنا وتستعمل المال ده في طاعة ربنا، وتخرج زكاة المال من هذا المال عشان تكرم الفقراء اللي حواليك. حالا بستغرب على إنسان عنده مليارات وعمال يجمع مليارات تانية، وهو لا يخرج زكاة مال، ولا عمر في حياته استخدم المال ده في طاعة ربنا، عمال يجمع يجمع يجمع، وفي الآخر بيموت من غير ما يستمتع بولا مليم من حياته دي كلها، ويسيب المال للورثة، والله أعلم الورثة يعملوا إيه. سبحانك يا ربي. أذكر أن الرجل كان غني جدا، كان في إحدى القرى الريفية، والراجل دوت ولاده كلهم كانوا ما فيش حد فيهم بيصلي، هو نفسه ما كانش بيصلي وما كانش يعرف طريق ربنا ابدا. مات هذا الرجل وترك مال كتير جدا لاولاده، ويقدر ربنا ان اولاده كلهم فسدوا وخدوا المال، شربوا بيه خمر وزنوا بيه وعملوا بيه اللي ما يتعملش. وكان في ولد منهم كان كل اسبوع يروح على قبر ابوه، كان قبر ابوه على شارع عمومي، كان يقف على القبر يشرب ازازه الخمر ويقول له كلمتين مش كويسين، ويقوم كاسر ازازه الخمر على قبر والده يعني، ويدعي على والده ويشتم والده. ادي المال اللي انت بتسيبه لاولادك، سيب لهم اموال، لكن قبل ما تسيب لهم اموال دلهم على طريق ربنا سبحانه وتعالى. ليه الانسان يوم القيامه اللي بيكنز فلوسه وما بيطلعش زكاه ماله وما بيكرمش الفقراء وما بيشكرش ربنا على هذا المال، ليه بيتكوي جبهته وجنبه وظهره؟ لسبب، لان الفقير لما راح له عشان يساله انه يعينه ولو بجزء يسير من المال، اول حاجه عملها راح مكشر في وشه وقطب جبينه وراح عبس بجبينه، فكان اول حاجه تعذب ان المال دوت يتكوي بيه الجبهه ديت. وبعدين لما الفقير اثقل عليه شويه في السؤال وقال له يا اخي انا محتاج والظروف و راح مديله جنبه، فكان الجنب لازم يتلسع بالمال ده، فلما الفقير اثقل عليه او زياده عن اللزوم راح مديله ظهره، فكان الثلاث مواضع اللي اعرض بها عن الفقير بيعذب وبنفس المال اللي منعه عن الفقير. من ضمن مشاهد يوم القيامة العجيبة جدا اللي ربنا يعافينا وعافيكم منها يا رب العالمين ويخرجنا فعلا من الدنيا دي على خير، ناس هيجي يوم القيامة في نفس صورتهم ونفس شكلهم، بشر، هم بشر ونفس الشكل ونفس الصورة لكن في حجم النمل الصغير، ويجوا في أرض المحشر ويقفوا بنفس الحجم دوت، وأرض المحشر بالمليارات اللي من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة الكل يعد عليهم ويفركهم تحت رجليه. مين دولت؟ الناس المتكبرين. عشان كده بقول مفيش أجمل في الدنيا دي من إن الإنسان يكون متواضع. هتتكبر على إيه؟ عشان علمك قادر ربنا سبحانه وتعالى ينسيك العلم ده بخبطة واحدة في دماغك تنسى كل العلم، عشان مالك قادر ربنا سبحانه وتعالى بعملية واحدة تجارية واحدة بصفقة تفقد كل مالك، عشان صحتك بفيروس واحد تفقد كل حاجة. ربنا يديم عليكم نعمة العلم والصحة والعافية ونعمة الأولاد ونعمة كل حاجة. بتتكبر على إيش؟ ربنا مديك أولاد أقوياء. أذكر لكم قصة عجيبة، أحد الدعاة بيحكيها لي، كان راح يدي درس في الرياض، فقالوا له عايزينك بعد الدرس هنروح نعدي على واحد ونقول له كلمتين نصبره. خير يا جماعة، بعد الدرس راح لراجل، قالوا الراجل ده راجل مليونير من أغنياء الرياض، والراجل ده عنده زوجة وعنده 11 ولد، أكبرهم عنده 23 سنة ولد كويس كده ما شاء الله، وأصغرهم بنت صغيرة عندها سنتين. فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان واحد من قرايبه كان فرحه، وهو كان راجل كان تعبان مش قادر يروح، فقال لابنه الكبير قال له خد أمك وخد إخواتك العشرة، هم كلهم 11، قال له خد إخواتك معاك في العربية السوبر بان الكبيرة ديت، وروحوا باركوا لقريبي دوت وقعدوا ساعة كده وتعالوا تاني. قال له حاضر يا والدي. خد العربية وركب أمه وركب إخواته العشرة في العربية، ومشوا بالعربية، وقبل ما يوصلوا للمكان اللي فيه الفرح بحوالي 20 كيلو العربية اتقلبت وولعت وماتوا كلهم. فقد كل ولاده في لحظة واحدة، أصيب بحالة من الذهول، بقى قاعد ليل ونهار باصص في السقف، ما بينطقش ما بيتكلمش، مفيش حاجة في الدنيا مضمونة. ولادنا لازم نحافظ عليهم بأن احنا نتقي ربنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول والله يا بني إني لأزيد في صلاتي وفي عملي رجاء أن يحفظني الله فيك. فسبحان الله، فالإنسان بيتكبر عشان إيه؟ عشان فلوس، عشان دنيا، عشان مال، وعشان زوجة، وعشان أولاد. كل ده ممكن يزول، لكن لا يبقى إلا عملك الصالح وإلا تواضعك للخالق سبحانه وتعالى قبل أي حد ثم للخلق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغير، على صور الرجال، هو شكله رجل بس في حجم النملة، يغشاهم الذل من كل مكان، ما هو كان بيذل الناس فهو يتذل، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال. قال وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، يشربوا عصارة العذاب اللي نازل من أهل النار يشربها المتكبرون. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من ضمن المشاهد العجيبة، واحد يوم القيامة طالع من قبره ومتلجم بلجام، اللجام دوت مش من الحديد ولا من نحاس، لجام من النار. ده مين؟ ده راجل اتعلم علم وكتم العلم ورفض يعلم الناس أي علم بقى، علم ديني، علم دنيوي، مش لازم يكون علم الدين بس، وإن كان علم الدين أشرف العلوم، لكن في علوم أخرى أيضا لا نستطيع أن احنا نقلل من شأنها، علم الطب وعلم الهندسة وعلم وعلم وعلم، في علوم عظيمة جدا، وشفنا قد ايه في ناس نفعت امتها من خلال علومها الجميله. ربنا يحفظ جميع رب العالمين، وكان اخرهم الدكتور احمد زويل، ربنا يحفظه وينفع به المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار. واحد تاني جاي يوم القيامه، وانتوا فاكرين لما قلنا عن تارك الصلاه ان يوم القيامه يبعث وشه اسود، لكن في واحد هيتبعث يوم القيامه وشه اسود من تارك الصلاه. ده مين؟ ده الانسان اللي بيكذب على ربنا، واللي بيكذب على نبينا، واللي بيكذب على الناس. يقول المولى عز وجل: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. طب ايه العلاقه بين الكبر وبين الكذب؟ العلاقه بين الكبر وبين الكذب ان الانسان اللي بيكذب على ربنا، الانسان اللي طالع بيلو عنق الايات وبيحاول يشوه الدين دوت، وبيحاول ينكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم باي طريقه عشان يرضي اسياده وعشان يرضي الناس اللي دفعاله، وقايم عشان يقدح في الاسلام ويقدح في المسلمين ويسب اهل العلم ويسب العلماء ويسب كل القنوات الدينيه الموجوده اللي فعلا ربنا نفع بيها. انا لا انكر يا جماعه ان القنوات الدينيه فيها شيء من الغثاء، لا انكر هذا. اي قناه اسلاميه موجوده على الساحه فيها الغث وفيها السمين، زي اي شيء في الدنيا يا جماعه، فيه الحلو وفيه الوحش. ممكن تلاقي قناه فيها 30 40 عالم افاضل، وفيهم ناس تانيين لا في علم ولا في اي حاجه، وبيقدموا اي كلام وبيقولوا كلام يناقض الكتاب والسنه. لكن ده مش معناه ان احنا عشان خاطر دولت نقفل ده، لا، ان عشان خاطر دولت نقول ننظم المساله، نعمل لجنه علميه لكل قناه ويشوفوا مين اللي يستحق انه يتكلم ومين اللي ما يستحقش انه يتكلم، وما ينفعش ان احنا نخلي حد يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى. فالانسان اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تذكره بالله بتاخده العزه بالاسم ويستكبر انه يرجع ويقول الصح. فعشان كده هنا قال لك: اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بوصي كل اخواني الدعاء وكل احباب الدعاء بالله عليكم نقحوا الاحاديث، واهتموا قوي، اهتموا جدا بان انتوا لما تذكروا حديث الناس بتحفظوا عنكم. فركزوا قوي في ان انتوا لما تذكروا حديث لازم يكون حديث يا اما حسن يا اما صحيح. مش نطلع نروي للناس احاديث موضوعه وضعيفه ومناكير وبلاء ما يعلم به الا ربنا، والناس تحفظ، ولما واحد يقول لهم حديث ضعيف يقول ازاي ده الشيخ فلان ذكر هذا الحديث وهي احاديث ضعيفه. فنتقي ربنا في الناس. من ضمن الحاجات الغريبه جدا، وده من المشاهد الحقيقه اللي اثرت في جسم الواحد وخلي جسمه يشعر، ان من ضمن المشاهد اللي اخبرنا عنها الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم، ان واحد يجي يوم القيامه يا جماعه طالع له ضوافر، الضوافر ديت كلها من النحاس، ضوافره اللي موجوده ديت تتشال ويتحط مكانها ضوافر من النحاس، وهو طالع يوم القيامة عمال بيخمش وشه وصدره، عمال بيقطع في وشه وصدره، ومحطوط قدامه إخوانه اللي هو اغتابهم في الدنيا محطوطين قدامه على هيئة جيف. فده ويقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. الناس اللي بتغتاب المسلمين، وغيبة المسلمين شيء وغيبة أهل العلم شيء تاني، لأن لحوم العلماء مسمومة. حتى جماعة مفيش حد في الدنيا معصوم، ومفيش حد في الدنيا ديت ليه الكمال أبدا. المولى عز وجل هو الذي له الكمال سبحانه وتعالى. وكتير من الناس لم ترضى عن الله ولم ترضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم قبل كده يعني مرات عديدة إن أربع أخماس أهل الأرض يكفرون بالله، فكيف يرضون عن عبد من عباد الله؟ وأي داعية في الدنيا جماعة قد يجد قبول عند عدد كبير من الناس، وقد لا يجد قبول عند فئة من الناس بتكرهه، ما بتحبوش، ما بتحبش أسلوب دعوته، جزاك الله خيرا. ما بتحبش الداعية الفلاني، اقفل وشوف داعية تاني بتحبه وانتفع بيه وربنا يكرمك. لكن ايه الداعي ان انت تروح تقضح في ده وتشتم في ده وتقول ده كذا وده كذا وده كذا؟ يا أخي العزيز، أهل الفضل يستر عليهم. لو انك انت حتى لقيت داعية أخطأ، غلط، قال حاجة غلط، روح ذكره بالله بكل أدب، كل لين وكل رحمة. لو غلط في حكم شرعي، لو غلط في حديث، ابعت له رسالة مؤدبة وعرفه وما فيش مانع. والداعية الفاضل المحترم الكويس هو اللي يرجع ويقف عند الحق ويقف ويقول: أيوة أنا غلطت يا جماعة وأنا آسف، والصح هو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد حسن حصنه الحافظ في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اغتابه، قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. ثلاث حاجات: يأكل الجيفة اللي قدامه ديت ويكلح. يكلح يعني الشفة العليا توصل لحد منتصف الرأس والشفة السفلى توصل لحد الصدر ويصيح عياذا بالله كما تصيح الذئاب. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. احنا فاضلين الحقيقه يعني 3 دقايق في عجاله سريعه كده. شفنا برضو من ضمن المشاهد واحد جاي يوم القيامه وجسمه مايل ماشي كده جسمه مايل مايل على ناحيه واحده. مين دوت؟ ده اللي كان متجوز 2 أو 3 أو 4 وما بيعدلش ما بينهم. فيجي يوم القيامه شقه مائل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. من ضمن المشاهد واحد يوم القيامه جاي طالع له لسانين من النار، لسانين من النار. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ده مين دوت؟ ده المنافق اللي ماشي مع كل واحد بوجه، يروح يقول لدوت كلام ويقول لده كلام ويقابل ده بوش ويقابل ده بوش، وكل واحد وعلى كل لون يا بطسطة زي ما بيقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح: من كان له في الدنيا وجهان كان له يوم القيامة لسانان من النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. من ضمن المشاهد واحد جاي يوم القيامة جماعة وليه لواء، لواء مرفوع. اللواء المرفوع ده محطوط عليه كلمة إن دي غدرة فلان ابن فلان. الإنسان ده كان غدار، والحقيقة الغدر كتر أوي في زماننا ده، الغدر كتر بشكل غير عادي. واحد حبيبي صاحبي بيقول لي شاف برنامج لأحد الفنانين، المذيع بيسأله بيقول له: إيه أكتر حاجة تعبتك في حياتك؟ قال له: الخيانة والغدر. قال له: خيانة مين وغدر مين؟ قال له: خيانة أقرب الناس إليا، زملائي وحبايبي وعشرة عمري. لما كنت فنان مغمور كانوا بيحبوني، ولما نجحت الكل اتقلب عليا وخانوني وغدروا بيا وضربوا فيا مقالب ووشوا بيا وحاولوا يدمروا حياتي لمجرد ده انا نجحت وده فنان. تخيل لما يكون واحد داعية ناجح ويلاقي ناس كانوا بيحبوه وبيحبوهم قوي، ناس قريبين منه عشرة عمر، واول ما نجح في دعوته وربنا بارك في دعوته لقى كل الناس ديت اتحولت لأداة حرب عليه، بتحقد على نجاحه، بتأذيه، بتوشي بيه، بتحاول تدمر حياته عشان نجاح دعوته، غدرة فلان ابن فلان. الموضوع ذا شجون، هنكمل الحلقة اللي جاية بعض المشاهد لبعض هؤلاء العصاة، ثم مشاهد بعض مشاهد اليوم القيامة، ثم ندخل بعد ذلك عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حقيقي بحبكم في الله والله، وسامحوني النهارده الحديث ذو شجون، لكن كان لازم فعلا نقول الكلام ده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. بالله عليكم احذروا ان حد فيكم يقع في نفس الكلام ده. الحلقه تتعاد بكره الصبح، لو قدرتوا تكتبوا الكلام ده او راجعوه في كتاب رحله الى الدار الاخره، راجعوا الكلام ده واحذر اي واحد فيكم يقع في الكلام ده. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من